بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق بعض استدلالات المبتدعة، وهي في الحقيقة شبهات. استدلوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا يدخل في عموم قوله كل شيء القرآن. ما هو الجواب على ذلك؟ يعني عمومها بحسبها، هكذا العبارة هكذا أسلم، عمومها بحسبها. فهنا المراد به كل شيء مخلوق، فالله خالقه، كقوله تدمر كل شيء بين ربها وقوله وأتيت من كل شيء، فالعموم بحسبه. فالمراد بالعموم هنا عموم المخلوقات، كل المخلوقات الله خالقها. ولا يدخل في ذلك الله سبحانه وتعالى وصفاته، فالله هو الخالق، والله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بصفاته، وصفاته لا تنفك عنه حتى يقال إن الله خالقها. والقرآن من صفاته، والقرآن من كلام الله، وكلام الله من صفاته. هناك محاجة ذكرها عبد العزيز المكي على بشر المريسي عند أن دعاه أن يناظره بالكلام، فذكر حجة كلامية عبد العزيز، فما هي من يذكرها عندك عمر؟ قال: إن قلت إنه إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه، فلا يخلو من إحدى ثلاث: إما من يكون خلقه في نفسه وتعالى الله عن ذلك، أن يكون الله محلا للمخلوقات، أو يكون خلقه في غيره، فهذا سيوصف به المخلوق الذي حصل منه الكلام، فيكون الكلام صفة لمن قام به الكلام، أو يقول بذاته، وهذا لا يقوله عاقل، أن المعاني تقوم بنفسها. فحاد عن الجواب، واستدلوا بقوله: إن جعلناه قرآن عربية. قالوا: جعلناه معنى خلقناه. ما هو الرد على ذلك؟ إذا تعدى إلى مفعولين، وإذا تعدى إلى مفعول واحد بمعنى خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه، إما جبرائيل أو محمد. استدلوا بهذا على أن القرآن مخلوق، لأن الله نسب القرآن إلى الرسول: إنه لقول رسول كريم. هذا يستدل به أيضا حتى الأشاعرة هذه الآية، بأن اللفظ من جبريل، أن اللفظ من جبريل عبر به عن كلام الله أو حكى كلام الله. فما هو الجواب عنهم قبل أن نقرأ؟ من عنده جواب؟ إذن النسبة إليه نسبة بلاغ، ويرد عليه بقية الآية: تنزيل من رب العالمين. فقوله من رب العالمين ابتداءه من الله جل وعلا، ويدل على فساده أنه قد نسب إلى الرسولين، نسب إلى جبرائيل في سورة التكوير، ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة. إذن إذا كان من كلام أحدهم تعالى الله عما يقولون، فكيف ينسب إلى الرسولين؟ دل على أن النسبة إليهم نسبة رسالة وتبليغ، وليست نسبة أنه هو المتكلم به، فهي نسبة رسالة. وهذا أيضا يبطل قول الأشاعرة أنه تعبير من جبريل، فقد نسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا، وما كان صلى الله عليه وسلم يعبر من نفسه. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قيل: ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي. وهذا أيضا استدلال أو يعني إشارة واضحة، وصفه بالرسالة لقول رسول، ولم يصفه بالملك أو النبوة، مع أن أرفع ولكن لما اختار لفظ الرسالة كان في ذلك إشعار لأنه مبلغ. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأ من جهة نفسه. أنشأه عندكم زيادتها، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل في آية التكوير، وفي الأخرى محمد آية الحق، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. هذه حجة قوية عليه، حتى على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون عبارة عن كلام الله حكاية عن كلام الله. الكلابية أتوا بأمر محدث مع الأشاعرة لم يسبقوا إليه، أن يجعلوا اللفظ مخلوق والمعنى من الله، فهذا كلام باطل. لما جعلوا اللفظ من جبريل معنى أنه مخلوق اللفظ، كيف تحدى الله أن البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهو قول البشر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول جبريل أو قول جبريل قول مخلوق، فكيف يتحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثله؟ قال فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين، وصف أيضا بالأمانة أنه بلغ ما سمع، دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن نقله فهو ينسب إليه نسبة نقل. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات. الذين قالوا معنى واحد قائم بالذات وصفوا بأنه كلام نفساني، وأنه معنى واحد أزلي قائم بالذات، لا إله إلا الله والمترجم وجبريل، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. حروف وأصوات كلام حق، أما قوله تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما كلام باطل. كلام من هذا؟ من الطوائف الذين قالوا حرف الصوت ولكن تكلم بعد أن لم يكن متكلما، الكرامية. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون، نعم قرأنا، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، هذا كلام أهل السنة، وأن نوع الكلام قديم. معنى نوع الكلام قديم أي أنه ليس له ابتداء، لا يزال الله يتكلم إذا شاء أزلا. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق، مفترى مكذوب، عبارة عن توهيم. استخدموا المعاريض، استخدموا هذا غير مخلوق، غير مختلق، مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق. ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، تقدم معنا في أول الشرح أن الكتاب لم تصح نسبته إليه، ولكن قد زبر الطحاوي في هذه العقيدة طريقة أبي حنيفة والشيباني وأبي يوسف، وذكر من ضمنها أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فما نقل عن أبي حنيفة أنه كان يقول بخلق القرآن، وأنه نوظر على ذلك يحمل على أنه رجع عن ذلك، يحمل على أنه حصل له الزلل بهذه المقالة ثم رجع. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقرؤ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق. لفظنا بالقرآن مخلوق، أي تلفظنا به، تلاوتنا الذي هو أداء الإنسان، أداء الإنسان مخلوق، ولكن هذا اللفظ مجمل ينبغي اجتنابه، فإنه يطلق اللفظ ويراد به الملفوظ اسم مفعول. اللفظ مصدر قد يطلق ويراد به الملفوظ وهو المقروء كلام الله. فلما كان لفظنا بالقرآن مخلوق عبارة مجملة كان ينبغي اجتنابها، ولكن هذا هو مراده، لأنه قد نص وقال: والقرآن غير مخلوق. ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق لم يقل هذا اللفظ الإجمالي، وإنما قال رحمه الله: إن أقوالنا أن تلاوتنا للقرآن مخلوقة، الذي هي الأداء. قال معنى هذا الكلام أن أداء الفعل من العبد مخلوق، فنقل عليه أنه أتى بهذا اللفظ المجمل ثم نسبوا إليه القول بخلق القرآن ثم ابتلي وامتحن، وهو بريء من ذلك، وقد صنف كتابا خلق أفعال العباد بين فيه أن المخلوق هو فعل العبد وتلاوته وأداؤه للقرآن هو المخلوق، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فاللفظ قد يطلق ويراد به الملفوظ، فلو سمعت إنسانا يقرأ قرآنا قلت: ما هذه الألفاظ؟ يقول لك: هذا كلام الله. لما تقول: ما هذا اللفظ؟ أي ما هذا الملفوظ؟ يقول لك: كلام الله. فقد يطلق على الملفوظ المقروء لفظ باسم بالمصدر. قال: ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، أي الله سبحانه وتعالى نقل كلاما في القرآن، قصص كثير من أقوال موسى عليه السلام وإبراهيم ومن قوم من أقوال آدم عليه السلام من الأمم الماضية. قص الله عنا ما كانوا يقولون عن فرعون وعن إبليس، قال كذا وكذا. فهذا كلام الله أخبرنا عنهم أنهم قالوا كذا وكذا، هو كلام الله جل وعلا. ثم تلك الأمم كانت ألفاظهم بالأعجمية، والله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن باللغة العربية وأنزله بلسان عربي مبين. فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. كلام موسى حين تكلم بمخلوق، وما ذكره الله في كتابه وتكلم به الله عنهم نقلا عما قالوه يقص علينا ما قالوه، فهو كلام الله غير مخلوق. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، لم يزل أي صفة الكلام بالعموم. وأما ذلك الكلام الذي سمعه موسى فهو متجدد في ذلك الوقت، سمعه تكلم الله به في ذلك الوقت. وقوله لم يزل أي لم يزل صفة الكلام جملة، لم يزل الله يتكلم أزلا. فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى. انتهى كلام من؟ نقل عن أبي حنيفة من الفقه الأكبر. إلى هنا انتهى كلام أبي حنيفة. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد، أنه معنى واحد قائم بالنفس. أصحاب الذين تبنوا هذه العقيدة ينتسبون إلى الماتريدي، الماتريدية حنفية، وتبنوا هذا المثل مثل الأشاعرة في القرآن أو في الكلام الله أنه معنى قائم بالنفس. واستدل ابن أبي العز على أن الإمام ليس على قولهم، وأنه قد رد عليهم بهذه العبارة. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء. تفرد هؤلاء عن الأشاعرة بهذه الزيادة الماتريدية، قالوا معنى واحد قائم بالنفس. الأشاعرة الكلابية قالوا يعبر عن النفس، يعبر جبريل، وبعضهم قال يحكي جبريل ما في نفس الله، ألهم الله جبريل أن يعبر عما في نفسه فحكى ما في نفس الله. وأما هؤلاء فأتوا بقول محدث آخر، وأن الله خلق الصوت في الهواء وسمعه جبريل. هؤلاء يعني هؤلاء وافقوا المعتزلة في الخلق في بعض القول أنه مخلوق خلق في الهواء. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، لو لم يتكلموا بشيء من قبل أنفسهم لسلموا، يمشون كما جاءت النصوص وعلى طريقة السلف. من الذي سبقهم إلى هذه المقالات؟ هل تكلم الصحابة وقالوا معنى واحد قائم بالنفس، أو قالوا يخلق الله الصوت في الهواء؟ السلف أجروا النصوص على ظاهرها ونسبوا الصفات إلى الله كما نسبها الله لنفسه. قال ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. الكرامية، رد على الكرامية. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. هذا بعض قول أهل السنة، ولكن المعتزلة أضافوا إلى ذلك أنه مخلوق وأنه ليس من صفة الله، وهذا باطل مردود عليه. ولكنهم وافقوا أهل السنة في أنه متعلق بمشيئة والقدرة، وأنه يتكلم إذا شاء، وليس معنى يتكلم عندهم أنه يتكلم بصفة قائمة بذاته تليق بجلاله، ولكن معنى أنه يخلق، يخلق الكلام، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، معناه عندهم يخلق، يخلق ذلك الكلام. قال فهو حق يجب قبوله، يجب قبوله من حيث التعليق بالمشيئة والقدرة لا بالمعنى الذي أرادوه. وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، هذا بعض كلام الأشاعرة وافقوا فيها على السنة. نعم، صفة قائمة بذات الله وليست منفكة عنه وليست مخلوقة، فهذا حق. ولكن لما قالوا أنه بغير حرف وصوت وأنه معنى واحد قائم بالنفس، كلام باطل مردود عليهم. وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته، نعم كلام الله من صفاته فصفاته قائمة بذاته، وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.